حساء من النقانق. في كل عام كان الملك فرانسيس حاكم مملكة ريد ليك يصنع مأدبة ملكية لكل الملوك والنبلاء من الممالك المجاورة. هذا العام تمنى أن يتزوج ابنه واحدة من الأميرات، ولكن الأمير كان يحب ابنة الطاهي الملكي وأراد أن يري العالم كم هي حكيمة وجميلة. ماري، أسألك مجدداً، أتتزوجينني؟ أنت أمير يا مولاي، وعليك الزواج بأميرة. ليس صحيحاً، لا أتخيل الزواج بفتاة لا يمكنها ارتداء حذائها دون مساعدة الخدم. المملكة لا تحتاج تفاخراً كهذا، بل لأميرة حكيمة وذكية. الأميرات هنا بالفعل، وعليك أن تتزوج إحداهن. أعرف كيف أتصرف. ماري، أتعرفين معنى صنع حساء من النقانق؟ هذه مقولة دنماركية تعني لا شيء وكل شيء. مستحيل صنع حساء من النقانق، لذا حينما يقوم شخص بصنع هذا الحساء يعتبر شيئاً غير منطقي وأيضاً مبالغ فيه أو يعد متطلباً. وعلى صعيد آخر، إذا استطاع شخص صنع حساء من النقانق، هذا يعني أنه استطاع إنجاز شيء صعب أو شيئاً كان يعد مستحيلاً. تماماً. في هذه الليلة اجتمع الجميع على مأدبة الطعام، وقال الملك: أود إعلان شيء. كما ترون، ابني يكبر ليصبح رجلاً أميراً وسيماً ماهراً في قيادة الحكم ومبارزة السيوف والقانون. حان وقت زواجه بأميرة لتصبح في يوم ملكة ريد ليك. هذا صحيح. أخبرنا أيها الأمير، كيف ستقرر من ستختار للزواج بها؟ أنا أعتقد أن الملكة ستكون مستقبل مملكتنا، لهذا يجب أن تكون حكيمة ولبقة. موافقون؟ موافقون. نعم نوافق. إذا كنتم لا تمانعون، فلتكن هناك مسابقة بين الفتيات الراغبات في المشاركة. سأتزوج الفتاة التي ستحضر وصفة حساء من النقانق وتطهوها. كيف يتم صنع حساء من النقانق؟ سيكون مذاقه بشع وربما غير صحي أيضا. وكيف لابنتي أن تصنع حساء؟ إنها أميرة. ولكن إن كان هذا هو الشرط فليكن. نحن أميرات ويمكننا فعل أي شيء. نعم، هذا صحيح. بالتأكيد. كان هناك ثلاث أميرات قررنا المشاركة في المسابقة. الأميرة الأولى حصلت على نقانق ضخمة وسافرت بعيداً ومعها حاشية من الحراس والخدم لمساعدتها في الحصول على الوصفة. وفي ليلة وجدت نفسها في الغابة. بنى الحراس مخيماً لها، لكن في الصباح الباكر سمعت صوت ضحكات. ذهبت للنافذة فرأت حوريات صغيرة تخرج من الزهور. بدا وكأنهن يناقشن شيئاً، فأخذت النقانق وخرجت لمقابلتهن. ياه، من أنتن؟ وماذا تفعلن؟ أهلاً، هل ما تحملينه نقانق؟ أجل، إنها ضخمة، لم أرى مثلها. إنها تماماً ما كنا نبحث عنه. أيمكننا استعارتها منك؟ بالتأكيد. ارتفعت الحوريات في السماء، وجهنا أشعة الشمس نحو النقانق وصنعنا قطرات من الندى على كل أوراق الشجر والأزهار. وبعد هذا أعدنا النقانق للأميرة. شكراً أيتها الأميرة. آه، أيمكنك مساعدتي؟ بشأن ماذا؟ أبحث عن وصفة حساء من النقانق. لقد فعلناها للتو، صنعنا حساء من النقانق، لا نعرف وصفة أخرى، ولكن قد يعجبك هذا. عادت الأميرة الأولى مع النقانق. لم يستطعن إخباري وصفة صنع الحساء، ولكن أحضرت هذا. لدي حساسية تجاهه. أنا آسفة. أعتقد حان وقت المتسابقة التالية. والآن الأميرة التالية ستحاول. ذهبت لجدتها الحكيمة لأجل النصيحة. حساء من النقانق، لتصنعيه كوني حكيمة واستخدمي خيالك وعبري عنه بشعر جميل. هم، أكون حكيمة وأستخدم خيالي وأعبر عنه بشعر جميل. حسناً، أنا أميرة وسأفعلها. لم تفهم الأميرة ما قصدته جدتها. جمعت كل العلماء والفنانين والشعراء في مملكتها وأخذتهم معها وعادت للأمير. يا مولاي، لقد عرفت سر تحضير حساء من النقانق. حقاً؟ كل ما تحتاجه لصنع الحساء هو جمع الحكمة واستخدام الخيال والتعبير عنه بشعر جميل. ها هم أفضل العلماء والحكماء في مملكتي، الفنانون للخيال والشعراء للتعبير. يا أميرة، كانت المسابقة لك وليست للعلماء والفنانين والشعراء. لكن يا مولاي، أنا أميرة، والأميرة لا تفعل شيئاً بنفسها أبداً. أعتقد حان الوقت للمتسابقة التالية. والآن قررت الأميرة الثالثة أن تجرب حظها. سافرت بعيداً جداً حتى وصلت إلى قرية وسمعت ضوضاء. كان هناك طفلان يتشاجران. أنا من سألتقطها، رأيتها أولاً. بل أنا من سأفعلها. ليس مهماً من رآها أولاً. اذهبا للداخل وأحضرا وعاء الحليب وتوقفا عن صنع حساء من النقانق. صنع حساء من النقانق؟ معذرة يا سيدتي، أجل، هل أعطيتيني وصفة لصنع الحساء من النقانق؟ وصفة؟ أجل، أنا أميرة وسأكافئك بكرم إذا أعطيتيني الوصفة. رجاءً، لا يوجد أي حساء يصنع من النقانق، لكنك قلتي إن صنع حساء من النقانق مقولة دنماركية، وهي تعني أن تكوني سخيفة وغير منطقية أو تودين إنجاز المستحيل. إذن لا يوجد ما يسمى بصنع حساء من النقانق فعلا؟ لا يا مولاتي. عادت الأميرة إلى باحة القصر وجمعت معلوماتها. كما ترى يا مولاي، لا يوجد ما يسمى بصنع حساء من النقانق. هذا فظيع، جعلت ابنتنا تبحث عن لا شيء. كيف تجرؤ على فعل هذا؟ لقد سافرت ابنتي كثيراً لتحضر لك الوصفة المطلوبة. أجل، مع مئات من الخدم. كانوا مئةً فقط، أنا لا أصدق، كان كل هذا هراء. سنثأر لهذه الإهانة بالتأكيد. إنها الحرب. نعم، إنها الحرب. إنها الحرب. نعم، إنها الحرب. إنها الحرب. نعم، الحرب. يا أصحاب السمو، هناك حساء يصنع من النقانق. حقاً؟ أجل. أرينا، ولن نصدقك حتى نتذوقها. حسناً يا مولاي، ادخلوا. شكراً. الحساء له ثلاث مكونات. أولاً نضع الماء وننتظر حتى يغلي، ثم نضع النقانق، وبالتأكيد هي المكون الأساسي للحساء، وبعدها المكون الثالث والأخير الذي نحتاجه. وما هو؟ إنه سبب عدم انتشار وصفة الحساء. وما هو؟ الذهب المنصهر لثلاث تيجان. ماذا؟ أجل، إنه حساء خاص لن يكتمل بدونه. ألا تريد تذوقه يا مولاي؟ شعر الملوك والملكات بالقلق. إنه شيء محرج للملك أن ينتزع تاجه، ولكن هم من طلبوا إثباتاً لوجود هذا الحساء وأرادوا أن يتذوقوه. وفجأة فكر أحد الملوك في شيء، فوقف وقال بكل تفاخر: حسناً، تذوق الحساء سيقلل من شأن ضيافتي الملك الحاكم لمملكة ريدليك، والتقاليد الملكية لا تسمح بهذا، لذا نصدق وجود الحساء ونعتقد أنه سيكون لذيذاً، ولكن لا نريد تذوقه، لذا يمكنك أن تتوقفي. أجل، لا نريد تذوقه. أجل، لا نريد تذوقه. حسناً، إذن أعتقد أنه من العادل أن هذه الفتاة التي نجحت في إحضار وصفة صنع حساء من النقانق هي من سوف تعلن كفائزة للمسابقة. أجل، نوافق. أجل، نوافق. سيدتي، هل توافقين على الزواج من ابن الأمير؟ أوافق يا مولاي. استخدمت ماري حكمتها لتوقف حرباً مميتة بين الممالك. أنقذت المملكة من صنع حساء من النقانق، وتزوجت هي والأمير، وحكم المملكة بالحكمة والعطف.